عايشة في مخيم. ده في أسرة لم تجد المخيم بعد. يا الله. أنت تشرب يا ابن ماء نقي. في عائلات كثيرة وقبائل وملايين من الناس لا يجدون الماء النقي ليشربوه. وربما يأخذوه كده من المجرى المائي ويروقوه شوية عشان ايه ينزل منه الحصى او الحشرات او الديان ويشرب ماء الله اعلم بما فيه. فانت عندك النعمة سبحان الله العظيم. انت تغضب لان انت سبحان الله وكل يوم البس نفس الزي يا ابني وماله ما في واحد تاني عريان. انا لا انا عايز نعلم من الطراز الفلاني ومن مدير كذا. قل يا ولدي ده فيه ناس مش اي اساسة في النعم. ده فيه ناس قطعت في الحوادث والاضطرابات اقدامها فليس عندها رجل تلبس في النعم اصلا. اذا في الدنيا خليه ينظر بايه بالاقل. ويعني ايه مصروف انا اخذ مصروف الدين 10 مصروف. ويعني ده في اسرة كل الدخل بتاعها هي 10 انت تاخدها دي وهكذا. فيجب ان انظر في الدين الى من هو افضل وانظر في الدنيا الى من ايه لمن هو اقل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي ومسلم طوبى لمن هدي الى الاسلام طوبى لمن هدي وكان عيشه كفافا وقنع. وقنع الحمد لله نعمة. ليه؟ لان النعم لما نقنع بها رب العباد يبارك فيها. النعمة لما ربنا يديها لي يعطيها لي واقنع ولئن شكرتم لازيدنكم سبحان الله ولئن شكرتم لازم. ولذلك قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. رزق كفافا ليه؟ لان احتمال احنا من كثره النعم لا نعرف الشكر. احنا دايما متمردين وعايزين الاحسن. لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى واديين ولو كان له اثنين لتمنى ثلاثه ولم يملا جوف ابن ادم الا التراب. يظل يقول مالي سبحان الله. ولكن الميزان في القناعه هو النظر الى من هو اقل في الايه في الدنيا في الغنى والمال وكده والنظر الى من هو افضل سبحان الله ايه في الدين سبحان الله اذا من هو اكثر منه. ليس الغنى عن كثره العرب وانما ايه وانما الغنى عن النفس. طب كيف يرزق الانسان القناعه؟ انا لو اقتنعت ان رب العباد وانا في بطن امي كتب لي العمر والرزق. فلان ده هيموت اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني. مشيناها خطم كتبت علينا ومن كتبت عليه خطم مشاها ومن كانت ان يكتب بارض فليس يموت في ارض سواها. الانسان سبحان الله لما يقتنع ان عمري محدود عند الله واضح ورزقي ايضا محدد بل مكفول ومحدد ومكفول. ليه؟ لان انا وانا في بطن امي لا كان في عندي قدره للعمل ولا عندي قدره عقليه ولا عندي علم استطيع. لا لا لا انا ليس عندي هذا. انا مجرد ان كنت في بطن الام موصول بالحبل السري يجد اكل غذاء كامل متكامل لا فضاله له. خلاص اذا عندي اكل الجنه كده لان اكل الجنه ليس فيه فضلات سبحان الله. واكل الجنين ليس فيه فضلات لان لو الجنين اخرج فضلات في بطن امه لهلكت وهلك. لكن من كرم الله تاخد دم جاهز غذاء جاهز سبحان الله العظيم كطعام اهل الجنه الله اكبر. وبعدين قال انا في هذا الوقت الله يرزقني رغم ما فيش عمل ولا كد ولا تعب ولا يد ولا رجل ولا علم ولا مدارس ولا اجازات علميه ولا تعيين ولا خبره مفيش. وبعدين اول ما انزل من بطن امي هو الطفل الوحيد او المولود الوحيد هو اضعف مولود في على وجه الارض اللي هو المولود الادمي ابن ادم. ليه هو اضعف مولود؟ لانه هو الوحيد اللي يعتمد على امه سنتين كاملتين. اي مخلوق تاني شوف فرخ الدجاج كسكوت الصغير يطلع من البيضه ويقف على قدميه بعد ثواني بعد دقائق ينقر في الارض. يا الله يا الله. ابن الثدييات في الغابه اللي هو الشد الاسد وابن النمر وهكذا والفهد في لحظات سبحان الله طيب ولكن لحظات تدب فيه الحياه يعتمد على نفسه سبحان الله العظيم. فاذا الانسان لا اله الا الله لما ينزل بطن امه الله يسر له ايه صدر الام بالحليب الايه او اللبن الدافئ في الشتاء والبرد في الصيف متكامل وبعدين متغير مع ايه مع الوقت متغير مع الايه مع العمر. اول اسبوع غير ثاني اسبوع اول شهر غير ثاني شهر واول سنه غير ثاني سنه يبدا الواحد ايه كان هو سبحان الله بعد ما يبدا الاصنام تثبت يبقى رب العباد يبتدي يستغنى عن صدر الام، لان لو ظل بهكذا باسنانه سوف يؤذي امه ويؤذي سيدها، فيحصل ايه؟ يحصل انه يبدا في التعلم المضغ والبلع والاعتماد على الناس، وبعدين يبتدي يمشي يتحرك، وبعدين يبتدي يروح مدارس ويعبر الشارع منفردا، وبعدين يخبر ويروح الجامعه ويستطيع ان يقود سياره ويقصد في الخسارات. الله، ايه كل هذا سبحان الله؟ الا تريد ان تقنع ان رب العباد هو الذي رزقك هذا الخير، ان رب العباد هو اللي اعطاك كل هذا الفضل، ان رب العباد سبحانه وتعالى هو اللي اتاك من فضله ورزقك من هذه الطيبات؟ فاين القناعه؟ فالانسان لما يقنع لا اله الا الله خلاص، يبقى ايه؟ الدنيا كلها هو يستوي ومالك الدنيا سواء. ليه؟ لان بنعرف الغني عندما ياتي عليه النوم بينام ايه؟ في سرير طوله 10 امتار وعرضه 10 امتار، هو غير مسؤول نفس القضية. قد يكون مريح شوية، قد يكون واخد المنحة الطبي شوية، قد يكون مرتبته أبين من مرتبتك شوية، لكن بالله عليك مش في ناس بتبيت على الأرض؟ مش في ناس ما عندهاش أسرة؟ مش في ناس سبحان الله العظيم ما عندهاش بيت أصلا تسكن فيه؟ مش في زلازل وبراكين بتنفخ قرى من فوق الأرض؟ طب لماذا لا نقنع سبحان الله؟ فأنت في الطعام بصص على طعام الغني، ده بالعكس ده الغني هذا ربما بيتعاطى ادويه قبل الاكل وادويه وسط الاكل وادويه بعد الاكل، وعنده مغلصات ممنوع من كذا وممنوع من كذا، وعنده النقرس. حتى يقولوا النقرس ايه؟ من كثره اكل اللحوم ياتي مرض النقرس هذا، يقول لك هو مرض الملوك. ليه الملوك؟ لان هم كثير اكل اللحوم كانوا يعني ويجيعون شعوبهم في الزمن الازمان الغابره، فكان يجيله مرض الايه؟ النقره. المهم، فسبحان الله، فاحمد الله على نعم الله واحمد الله على فضل الله. الانسان لما يقنع ياتيه فضل الله سبحانه وتعالى، ولما يتمرد ما الذي يحدث؟ لم يكسب من تمرده شيئا، بالعكس هيتمرد. طب اتمرد؟ ها، تمرد على رزقك، على دخلك، على من حولك، على ما اتيته. نظرت الى من الى الاخرين ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. رزق ربك خير وابقى، لان هي ايه؟ الله لما وزع الارزاق وزعها بالتساوي. تقول ازاي بالتساوي؟ راجل اعمال عنده ملايين، ولا راجل موظف راتبه في الساعه، كيف تسوي هذا مع ذاك؟ هذا سؤال وجيه، ولكن اجيبه ان شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي حتى نتواصل مع القناه. اللهم اجعلنا من اهل هذه الصفه يا رب العالمين. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال له كل يوم وصل غدا. قال له رياض بن الامير انا عايش الى الغد. قال انه طعام طيب. هنا الشاهد اهو. قال انه طعام ايه طيب؟ قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك، ولكن طيبته العافيه. طب خلي واحد مريض او داخل عمليه او خارج من عمليه ولسه ممنوع يدور ان ياخد، يعني بعد ما تيجي المعادات تشتغل يقول لك ادوله ملعقتين شوربه عشاء سبحان الله يشربهم ويكون امر انواع الخسائر الشريفه في حياته. ليه؟ لان المريض لا يصح عن الطعام. طب ادي المريض كده وهو بعد العمليه بيومين ثلاثه قطع خبز ولا يصح عنه. لكن انت صحيح البدن وراجع من العمل ومريت على الايه؟ على المخبز او الفرن، فشم رائحه الخبز تقول يا الله في حواسك تشتغل. ولو حد اعطاك رغيف وبدا يعني حصيات من ملح هتاكل وتاكل شويه مات وتقول الله اللهم يا ربي اديمها نعمه واحفظها من الزوال كما يقول عوام الناس. والله كلمه جميله. يسال ده دوام النعمه وحفظها من الايه؟ حفظها من الزوال. ويحب مننا اللي بيحلي ويخلي الشيء طيب العافيه صحه. فهو يقول ان الغني طعامه افضل والفقير طعامه، لا بالعكس. المهم ان ياكل الغني طعامه شاكرا ويصبر الفقير ويأكل ما رزقه الله من طعام شاكرا صابرا كلاهما في الجنة إن شاء الله. سبحان الله. فإذا يعني ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ويعني يعني يعني إداما يعني إحداهما خبز ما فيش ما أكلوش نوعين نوعين من الطعام ما حصلش. إحنا عندنا للأسف الولد يبقى راجع من المدرسة ولا من الجامعة ولا البنت ويجد الأم عندها خمسة ستة أصناف إيش حلو وإيش بارد وإيش حار وإيش ساخن وإيش سبحان الله. ويقول إذا كل يوم هذا الأكل يا ابني يا بني والله إن لم نشكر النعم النعم تزول. لما شكرناش النعم النعم تزول. وإذا زالت النعمة يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت منهم ولم تعود إليهم مرة أخرى. فنعيش عايز يبقى الإنسان عنده رأي عنده يعني سبحان الله شكر يقيد النعمة بإيه بهذا المنطق. وبعدين القناعة تيجي من ناحيتين اذهب فيما عند الناس يحبك الناس الله عشان تقانع بالعمل. وبعدين ترغب فيما عند الله يحبك الله اسأل الله يعطيك اسأل الله بس اذهب بما عند الناس. ليه تذهب بما لان الناس شوف الناس تحبك طالما انت لم تطلب منهم شيئا. اول ما تبتدي في الطلبات سبحان الله يقول له هو انت كل ما تشوفني عايز كذا انت كل ما تراني تريد كذا. فسبحان الله العظيم اشغل نفسك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقك وان يعطيك وتقنع بما اتاك ولا تسأل العبد ابدا. العبد لا يسأل العبد يسأل لكن انت يعني استغني عن ما شئت تكن اميرة واحتج الى ما شئت تكن اسيرة وانفق على ما شئت تكن اميرة انفق على ما شئت تكون ايدك عليا واستغني عن ما شئت تكن نظيرة زي احتج الى ما شئت تكن اسيرة. انت اسير بايه لما يفضل كل ما يقابلك اخبار يعني لو مثلا كان له دخل استعين الولد ابنك في المصلحة مثلا كل ما يقابلك يبن عليك ها الولد مستريح في العمل كويس مستريح طب اتصل بيه بس لو في اي مشكلة لا حول يا عم خلاص انت عينت الولد من 7 سنوات كل ما تقابله لازم يعني تديله شعور بالذل والمذلة انه يعني لازم يشكرك في كل وقت وفي كل حين. فانا اريد ان اقول ان القناعة شيء عظيم وشيء يريح النفوس. طيب لو اتصلنا كلنا بالقناعة يحصل ايه؟ المجتمع يأمن ولا يتطلع احد الى ما عند غيره ولا يحسد احد احدا ولا يحقد احد على احد. فالقناعة دي شيء طيب شيء جميل سبحان الله العظيم. فيعني زي قال العلماء عز من قنع وذل من طمع. وقال ابن عطاء انت حر ما قنعت وعبد ما طمعت. انت حر طالما عندك القناعة عبد وذليل لما ايه لما تطمع في ايدي الناس. ولا تمدن اذا ما عينيك اذا ما متعنا بازواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا فيه ورزق ربك خير وابقى. رزق ربك لان ايه لان السماء سبحان ملأة وعياد الله سحاء بالخير. انت بدل ما تتطلع اذا ما عند الناس اسأل الله من فضله ولا تمن يعني ما فيش للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. وفضل عظيم يعطي المؤمن والكافر والمستقيم والمنحرف. بس انت اطلب من الله عز وجل ولما تطلب من الله ربنا يعطيك والله. بس في نقطة اسأل الله ان يجعلك من الشاكرين بما اعطاك. لان الانسان احيانا يعطى النعمة وده رب العالمين يا واحد يقول ان مرسيته على علم عندي وثاني يقول هذه ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي والثالث يقول انا اطمع من لو شاء الله اطعمه على والعياذ بالله المجرمين الذين قالوا على الله عز وجل ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا الى اخر ما قال رب العباد عن مخازيهم. اذا في تمرد من بعض العباد على على على فضل الله وكرم الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. ثم انا اذا قنعت بما اتاني الله واعرف ان هذا حدود هذا رزق والله يعطي الدفع البركه في هذا الايه قريب، اللهم قنعني بما رزقتني، هكذا تنادى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قنعني بما وبارك لي فيه واخذف علي فيما غاب عني. سبحان الله، الشيء ده باب ومرجعين فكنت منتظره، يا رب خليه ايه يعني اخذف عني، عوضني ايه هذا الامر. فانا اقول ان المسلم وجب عليه ان يكون قانعا، فاذا قنع اراح واستراح. وانا ادعو الله سبحانه وتعالى بابنائنا وبناتنا ان يكونوا من القانعين والقانعات، وان ينظر الواحد منهم في الدنيا الى من هو اقل، وفي الدين الى من هو افضل، حتى لا يستقل نعمه الله عليه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين اماما. احبتي في الله، هكذا هي القناعه، خلق جميل وراحه نفسيه. وانا اتخيل ان اي انسان قانع ما عندوش امراض نفسيه، واي انسان متوسل وطماع عنده كل العقد النفسيه والامراض النفسيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا القناعه، وان يرزقنا الطاعه، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.